لا وضع وضع المقطع طيب حتى العجالة الضرورة ممكن ما في رشيد اسلوب اسلوب كذا ممكن ايش ما قلنا من الزينة قلنا ليس شركا انتبه ينكر ليس من خصائص الشباب النساء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كما أخذنا من باب الآن ها؟ هذا التاسع ولا العاشر واحد يقول عاشر واحد يقول تاسع بالأرقام عندك هذا العاشر باعتبار كتاب التوحيد الأول يمكن. طيب لا نمشي حفل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب أن الذبح من العبادات التي يجب صرفها لله عز وجل وأن من ذبح لغير الله فقد نقض التوحيد ونقض لا إله إلا الله وهذا الباب وما بعده هو يعتبر كما ذكرنا سابقا من نواقض التوحيد ويجب أن يعلم أن الذبح كله يجب أن يكون لله عز وجل وإن كان من الذبح ما يكون ضيافة نزل عليه ضيف فذبحت له ومنه ما يكون عبادة محضة كأن ينذر لمن أن يذبح لله كذلك ليوزعه على الفقراء والمساكين فهو لا يستفيد منه شيء وقد يكون الذبح شركا كمن نذر أن يذبح لقبر أو لصنم أو لغيره وجاءت النصوص الشرعية تبين أن الذبح يجب أن يكون لله عز وجل ومن اللطائف أن الذبح قرن بالصلاة قل إن صلاتي ونسكي كما أن الصلاة يجب أن تكون لله عز وجل فيجب أن يكون النسك لله عز وجل وتعتبر هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحول كل أعماله لله عز وجل وأنه بنيته الخالصة تتحول عاداته إلى عبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يشمل كل ما في حياتي النوم محيا ولا ممات النوم موت النوم موت لأن الله قال الله يتوفى الأنفس، لكن الذهاب للعمل، الدراسة، الطعام، الشراب، السفر، الإقامة، شراء البيت، كل هذه دنيا حياة، فقد تتحول هذه الأعمال إلى عبادات متى قرنت بالنيات التي يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة. ثم جاءت ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ففهم منه أن كل عمل يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، يبلغ بنيته ما لم يبلغ بعمله. فأنا إذا صليت لله وتصدقت لله وشربت لله وأهديت لله وأحببت لله وأبغضت لله، صار كل شيء إذا قرن بالنية ارتفع صاحبه به. ولهذا قال الله تعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أمرني وأنا أول من يمتثل لذلك. طيب ما الواجب علينا؟ أن نقول نحن سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وفهم منه أن الذبح لغير الله شرك أكبر، وذلك لأن الله قرنه بالصلاة، والصلاة يجب أن تكون لله عز وجل. وفهم منه كذلك أن الصلاة وكذلك الذبح من أعظم العبادات. وفهم منه أنه يجب إخلاص الأعمال كلها لله عز وجل من عبادات وغيرها. ويعطينا كذلك من اللطائف أن العبادات مبناها على التوقيت، لأن فيها وبذلك أمرت، فنحن لا نفعل شيئا إلا قد أمرنا الله به، ولا نتعبد بشيء إلا والله سبحانه وتعالى طلبه منا. ذكر المؤلف الآية التي بعدها فصل لربك وانحر. قيل إن هذه الآية نزلت في يوم العيد، يعني مقصودا بها يوم العيد، وذلك من أين؟ قالوا إنها صلاة العيد في الفطر أو الأضحى، في الأضحى لأن الفطر ما فيه نحر. وجاءت الآن فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر. هذه الآية استدل بها من استدل على وجوب صلاة العيد، لأن الله أمر بالصلاة فصل لربك وانحر، وأن النحر تعلق بالأضحية. وفهم منه كذلك أن بعض العلماء يقول أن الأضحية واجبة لمن قدر عليها، وأخذ بظاهر هذا النص. والله يأمرنا بأن نخلص النية لله تعالى في الذبح وكذلك في النحر، وأن من صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فقد أشرك. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الصلاة وأدائها وكذلك النحر وذبحه يعتبر من شكر الله تعالى على نعمه. ولهذا الله إذا أنعم عليك نعمة فالواجب أن تحدث له شكرا. ولهذا جاءت فصل لربك وانحر عند قوله إنا أعطيناك الكوثر. ولهذا تذكر قاعدة هنا، كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا وحمدا. والشكر والحمد قد يكون بكثرة العبادة، وقد يكون بالشكر باللسان، وكل هذا يعتبر نوع من الشكر. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عند مسلم قال حدثني رسول الله بأربع كلمات. لفظة حدثني فيه أنه لا مانع من تخصيص بعض من الطلاب بشيء من العلم، فحدثني يعني أنا الذي سمعت وأروي عنه. وفيه أنه من الآداب ينبغي لطالب العلم أن ينقل العلم بحذافيره، فلا يزيد ولا ينقص. ولا شك أن من الناس من يجلس في الحلقات فيكتب غير ما سمع ويفهم غير ما أريد، ولهذا تجد أن الصحابة يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني متيقن 100%، وهكذا يجب نقل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، هذه الأربع ليست هي التي حدثها علي، فقد حدث النبي عليا كثير من الكلمات، لكنه أوردها النبي في مكان واحد. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فهمنا أن الذبح لغير الله لا يجوز، وأن صاحبه ملعون بهذا الحديث. وكل ذنب، قاعدة، كل ذنب يلعن صاحبه فهو من الكبائر، كأنها قاعدة، كل ذنب يلعن صاحبه فإن فاعله من الكبائر، أو فإنه فعل شيئا من الكبائر. واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ونعوذ بالله أن نكون من المطرودين المبعدين. وأما اللعن من المخلوقين فهو السب والشتم والدعاء. ولكن لو قال الله يلعنك، يعني معناها الله يطردك من رحمة الله، واضح؟ لكن لو قلنا وجدت اثنين يتلاعنان، قد يقول يا حمار يا كلب يا كذا، يسبه، فهذا يسمى لعن. لكن لو قال لعنك الله فإنه يدعو عليك بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. نعم. سيأتي الكلام عليه، نعرف هذا، سيأتي الكلام عليه، ما في مشكلة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، نعوذ بالله أن نجرأ على لعن والدين. كنت عجبت أيها الأحبة واقشعر جلدي من أحد الإخوة يقول حدث بيني وبين والدي خصومة، يقول ثم قلت له الله يلعنك، وتأسفت منه. ونعوذ بالله أن تنطلق ألسنتنا بلعن آبائنا وأمهاتنا. وهنا جاء الحديث لعن الله من لعن والديه، إنك حين تلعن والدك الله يلعنك، ولعن الله أعظم وأكبر. وحين تلعن والدك لن يحقق الله لك اللعن أصلا، صح وإلا لا؟ هل أنا إذا لعنت والدي سيحصل لهم؟ لا، فربما رجعت إلي ثم الله يلعنني كذلك، مما يدل على خطر اللعن. وقد يكون اللعن للوالدين بطريقين. الطريق الأول أن تلعنهما مباشرة، نعوذ بالله من ذلك. والطريق الثاني أن تتسبب في أن يلعنهما أحد، مثل أن ألعن والدي أحد فيقول أنت، بعض الناس تقول الله يلعن والديك، قال الله يلعنك أنت ووالديك، فأنت الآن تسببت في إيش؟ أن يصاب والداك باللعن أو أن يجرأ عليهما باللعن، وكل هذا أمر محرم في الإسلام. يقوم الرجل فيسب أبا الرجل فيسب أباه، ولم يذكر النبي أن الإنسان يلعن مباشرة بعظم الذنب وخطره، لكن قد يوجد نعوذ بالله من يجرأ على لعن والديه ولو كانوا مشركين ما يلعنون، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والواجب علينا أن نحببهم للإسلام، لا أن نلعنهم فننفر عنهم، ولا أن ندعو عليهم فلا يقبل الحق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. الإيواء هو الضم والحماية، فإذا حمل الإنسان هذا المحدث والإحداث يكون بأي شيء؟ في الابتداع في الدين، فكل مبتدع لا يجوز لنا أن نحميه ولا أن أضمه عندي ولا أن أعظمه ولا أن أنشر ما عنده من البدع ولا أن أحسن أو أحسن سمعته ولا أن أستضيفه عندي إلا إذا كان لدعوته واستصلاحه. ولهذا لا يجوز لنا الإيواء له والرضا به، ويدل على خطر البدع، فكل من أحدث بدعة لم يجز لنا أن نؤيه إلينا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. والمنار هي المعالم، كل أرض لها معلم. الآن حول المسجد بيوت، فكل بيت كان أرضا فلها منار حدود من كذا إلى كذا. من الناس من يرى أن جاره ضعيف ولا يعرف فيأخذ جزءا، يأخذ نص متر يقول توسع بها، ومن الخلف نأخذ نص متر وغيره. ثم إذا سألوا قال يا أخي أنا هذه أرضي قبلك وهذه معالمي وغير. وقد يكون منها، وهذا ينبه عليه ترى خطير أيها الأحباء وأخشى على الأحبة منه، نأتي بعض المرات مخططات أراضي، ويأتي الشباب يقيمون ملعب فيحملون مراسم الأرض ثم يقيم ملعبهم وغيروا منار الأرض، فيأتي الإنسان يبحث عن أرض ما يجدها، والسبب غير منار الأرض. هذا لا يجوز شرعا، واضح. ومن تغيير منار الأرض أن يكون في الأرض مرافق كمسجد وكحديقة، فيأخذه الإنسان يقول ما أحد وراءه وأنا أسكن فيه وأولى به، هذا غير منار الأرض. وتأتي منار الأرض وهي معالمها بصور شتى، فقد يكون من منار الأرض جبل صغير فيقول أدكه حتى لا يعرفه الناس وأخذ ما شئت، والناس يعرفون حدودهم. منار الأرض قد يكون بين القبائل، هذه أراضي قبائل فلان وهذه أراضي. وقد يكون من منار الأرض أن تكون السيول التي للأراضي فيفتح طرقات حتى يضيع منار الأرض فيتوسع، ويصبح مفهوم منار الأرض واسعا. ولهذا استحق اللعنة، والسبب لأن تغيير منار الأرض سبب لأي شيء؟ للخصومة وللقتال وللتعادي والتقاطع والتدابر، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يحدث شيئا يكون سببا لتقاطع الناس وتدابرهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من تغيير هذه المعالم. ذكر هذه الأمور ثلاثة أو الأربعة يدل على أنها من أخطر الأشياء، الذبح لغير الله وهو شرك وهو في مقدمة الكبائر كلها، واللعن الوالدين لأن حقهما عظيم ويستحقان أن يكرما ويرفعا ويخفض الجناح لهما كيف يذل أو يهان. وكذلك مناصرة أهل البدع والضلال، لا يجوز لنا أن ننصر أهل البدع ولا أن نؤويهم ولا أن نعظمهم ولا أن نجلهم ولا أن نكرمهم، ويجوز لي أن أستضيفه لكن بشرط أن أقوم بنصحه وتوجيهه علّه أن يترك. ويعطينا كذلك تحريم التصرف في الحدود والمعالم، قد يكون من ضمنها أيها الأحبة حدود الدول الآن، لأن الله من غير، تجد بعض القبائل تكون على الحدود فيتقدمون شوي يقول هذه تبعنا ما هي تبع الدولة الثانية، وبعدين المسافة طويلة ما يدرون تقدم السوسكن، فنقول هذا غير منار الأرض ولا يجوز إطلاقا تغيير منار الأرض. وفيه من الفوائد أنه لا مانع من لعن الفساق فيما ورد اللعن فيه، فلعن الفساق يجوز، لعن الله شارب الخمر ولعن الله السارق، وجاءت الذنوب مثل هؤلاء ملعونون، لكني لا أستطيع أن أقول كل ذنب نلعنه صاحبه. ويجب أن نعلم مسألة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، ولا يجوز للمسلم أن يعود لسانه على اللعن، ويجب أن يؤدب الأطفال على البعد عن اللعن ولو احتاج الأمر إلى ضربهم ليضبطوا ألسنتهم، فإن بعضا من الآباء أصلحه الله ربما لعن أولاده، بل سمعنا من الآباء من يلعن أبناءه ويلعن والديهم فيلعن نفسه نعوذ بالله. وهذا يدل على أنهم اعتادوا على قضية اللعن وأصبحت ألسنتهم رطبة بهذا الأمر. حديث طارق بن شهاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال: وكيف يا رسول الله؟ والحديث بطوله ذكر فيه التقريب، بمعنى ايش؟ ان الرجل قرب ذبابا. والعجب ايها الاحبة، يجب ان نعلم أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله بشيء من الذبح أبدا، لا بشيء عظيم ولا بشيء حقير، وإلا فإن نجد الذباب أصلا وهو موطن تعبد حتى نتقرب الذباب. ولكن ربما نقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، أصنامهم حقيرة ذليلة فرضوا بالذبان أن تقرب إليهم. ولعل هذا هو الذي نسميه الأرواح جنود مجندة ما تشابه منها، فهي حقيرة للأصنام والذبان حقيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ولئن كانت حقيرة كالذباب لما قال الله عن آلهة المشركين: وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، جاءت بالمقارنة، فالطالب حقير وهو الذباب، والمطلوب الأصنام كلها ما فيها خير، واضح؟ فأصبحت لا يمكن إطلاقا أن يستفاد منها، لا الذباب يمكن أن يستفاد منه، وكذلك لا نقول ولا الأصنام يستفاد منها حقيقة. ولهذا ذكروا بأن رجلا دخل الجنة بسبب ذباب. مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما نحت على هيئة السورة يسمى صنما، والوثن قلنا إنه ما نحت مطلقا، فما كان على هيئة سورة، سورة إنسان، سورة طائر، سورة حيوان، هذه يسمى إيش؟ أصنام. ونجد والأوثان تحت على شكل حجر ولا شجر ولا غيره، ما هذه ليس له صورة. ذكر الآن لا يجاوزه أحد حتى يقرب، ممنوع، عنده بوابة تقدم لإلهنا وإلا نحن مقبرين. فكانت النتيجة عندنا هنا، قالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قال له قرب ولو ذباب. ولعل سبحان الله سلمهم مليء بالقاذورات فحوله الذبان تعشعش. ويقال دائما الذباب يأتي على القمائل والقذر، وإن كان في الجملة يضرب مثلا دائما يقال نسأل ربنا أن يجعلها سنة ذباب وليس سنة غراب. يجعل من ضمن الدعاء اللهم اجعلها سنة ذباب ولا تجعلها سنة غراب. قال لأن الذباب يأتي عند النعم والخيرات يكثر، والغراب يكثر عند الجيف والنتن وغيره. وإن كنا قد نقول لا يلزم لا هذا ولا هذا، الغراب يجد مواطنه، وغربان اليوم عندها من الفطنة والعجائب حتى أنها تفك أكياس الزبائن وتفتح تبحث. سبحان الذي أعلمها عندما يلقى كيس الزبالة مغلقا تقف وتعرف أن ذي طعام، ثم تجتمع الغربان فتنشل الزبائن كلها وتأكل. والله جعل لكل حيوان رزقه سبحانه وتعالى، رزقنا فشبعنا ثم ألقينا ثم جاء غيرنا يأكل ما وراءه. هذا قرب ذبابا فقالوا خلوا سبيلا ما في مشكلة، قالوا فدخل النار. والمقصود أنه دخل النار أي أنه مات بعدها مباشرة، أي أنه مات على الشرك. فلو أنه قرب ثم تاب إلى الله، الله يتوب على من تاب، لكنه عندما أصر وبقي على ما هو عليه فإنه إيش؟ مات ودخل النار. ليس معناها أن من وقع منه الشرك فإن الله لا يغفر له، لا يغفر الله له إذا مات عليه، لكن ما دام في الدنيا فالله يغفر. الصحابة كلهم عبدوا الأصنام وذبحوا لها من دون الله، ومع ذلك أسلموا فغفر الله لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. وأما الآخر قالوا له قرب، قال والله ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا نفهم من الأول ترك فمات، والثاني قتل فمات. ويعطينا فائدة عظمى أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد يحكم له بجنة أو نار باعتبار ما مات عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الرجل يبعث على ما مات عليه، ونعوذ بالله أن نموت على سوء خاتمة. من الناس من يموت على الزمر والطرف، ومن الناس من يموت وربما السيجارة في يده، ومن الناس من يموت وهو لا يصلي، ومن الناس من يموت والخمر بيده، فيبعث يوم القيامة على ما مات عليه، لأن الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث يعطينا خطر الشرك قليله وكثيره. طيب هذا ذباب حقير لا يسوى شيء، ولكن مع ذلك كان سببا لدخول واحد إلى الجنة وواحد إلى النار. وكذلك أن الشرك، أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه شرك الذي يوجب الخلود في النار. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريص على البعد عن جميع الشرك، لأن نهايته إلى النار. ويدل على خطر الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك أن الإنسان لا يجرأ على الحرام ولو صغر في عينه. يجب على الإنسان أن يحذر من الحرام وإن صغر في عينه هو، والسبب لأنه قد تكون نهايته إلى ماذا؟ إلى الخلود في النار. ذباب ما يستحق شيء. الآن يهرخ بعض من الناس عندما يسأل عن بعض المعاصي قال يا أخي هذه صغيرة ما تستحق شيء، ورحمة الله واسعة. ونسي أن السلف قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب وإنما انظر إلى عظم من عصيته. الذنب قد يكون صغير لكنك عصيت العظيم الأعظم الذي هو أكبر سبحانه وتعالى. ويعطينا كذلك أن الشرك يبطل الإسلام كلية متى كان شركا أكبر. ويعطينا فضل التوحيد ومنزلته، لأن هذا دخل الجنة في ذباب، لأنه ترك الذباب فلم يقرب ودخل الجنة. ويعطينا كذلك أن الواجب الصبر على الحق وإن قتل الإنسان. لكن قال العلماء هنا من أوذي في الله ولم يفك عنه الأذى إلا أن يقع في الشرك فالصحيح أنه يقع ولا يضر بشيء، وذلك لقصة من عمار بن ياسر. فقال رضي الله عنه وفيه أنزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كان المشركين يمر الجعل فيقول هذا ربك ويؤذونه، فإن قال ربي الله جلدوه فيقول نعم، ولكنه وجد في نفسه شيئا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال له الرسول كيف تجد قلبك؟ قال رضي الله عنه أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قالوا إن عادوا فعد ما يضرك شيء. واضح؟ فدل على أن شريعتنا خفف علينا، وربما حمل هذا على أنه كان شرع لمن قبلنا، أما شرعنا فقد جاء بخلافه. واضح؟ فلو أن إنسان مثل هذا ما تمر ولا تمر مع هذا الطريق حتى تقرب، هذا عندنا قراب نشتر والبحلة، نقول ماذا أعمل؟ أخشى على نفسي وأفعل وهو لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هذا حرم علينا الذبح، واضح؟ فعرفنا أنه محرم. ثم ذكر المؤلف من حسن ترتيبه رحمه الله هذا الباب كأنه تابع لما قبله. من أين؟ فإن المحرم الذبح، وكذلك المحرم أن نذبح في مكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم. المشركون جعلوا لهم مواطن يذبحون فيها ويتقربون فيها، مثل الآن لو جاء بوذيون أو هندوس أو نصارى كل ما يذبح للمعابد عندهم مسبح خاص بها. فهل يجوز لي أن أذهب فأذبح في ذلك الموضع؟ هنا جاءت لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، ولهذا نهى الله نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، وإن كان النبي سيصلي لله عز وجل لكنه مسجد أسس على غير تقوى الله عز وجل فلا نصلي فيه. وهنا يقال التحريم، عندما قال المؤلف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، التحريم لذبح المكان في المكان هو من باب تحريم الوسيلة ومن باب سد الذرائع. والشرائع جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك وسد الوسائل التي توصل إلى الشرك، مثل عندنا ايش؟ ها، طواف بالقبور، فلا يجوز لنا ان نجسس القبور، ولا يجوز لنا ان نبني على القبور، ولا يجوز لنا كذلك ان نكتب على القبور، ولا يجوز لنا كذلك ان ننير القبور نضع عليها انوار، ولا ان نعلق عليها شيئا. والسبب لئلا تعبد من دون الله، فهذا نسميه تحريم وسيلة لأنه وسيلة إلى أن يعبد هذا القبر، وهنا الآن منعنا منه. استدل المؤلف بآية في الصلاة، ما هي ذبح؟ وذلك لأنه سرد الآيات الأولى الصلاة والنحر، فصل لربك وانحر، كأن الحكم واحد. فلا يجوز للإنسان إيش؟ أن يذبح في الموضع، ولا أن إيش؟ يصلي في الموضع الذي هو معبد له ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن إذا كان هذا الموضع يصلى فيه لغير الله ويوضع كذلك فيه ما نسميه إيش؟ الأصنام، ويذبح فيه لغير الله، يقول لا تصلي في أرض الله واسعة. ومن هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنا: لولا ما فيها من التصاوير والصلبان لصلينا في الكنائس، لكني ما أصلي وفي مكان هم يصلون الآن فيه، نقول لا ليس لنا ذلك. وهنا ذكر المؤلف آية المسجد، وكان أهل النفاق بنوا لهم مسجدا حتى إذا فقدوا لم يعلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العجب منهم أنهم جاءوا بالرسول ليصلي فيه، حتى إذا أنكر عليهم أحد قالوا هذا محمد صلى فيه أصلا. فالله علم بما في قلوبهم فأنزل النهي للنبي: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على تقوى من الله أحق من أول يوم، أحق أن تقوم فيه. فهنا نهينا عن أن تصلي في هذا، وهذا لا شك هو الواجب أن يكون الإنسان عليه. ويقاس على هذا المكان الذي لا يصلى فيه، نقول كذلك لا يذبح فيه وغيره من العبادات. فأي مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، كذلك أي مكان يتعبد لله بأنواع من العبادات ظاهرة فلا نحضر عندهم في وقت معابدهم. ويدلنا على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين، لأن الله قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أما المنافقون فلا خير فيهم، وإن صلوا وإن تطهروا لا يستحقون ذلك. وفيه كذلك إثبات المحبة لله عز وجل، إن والله يحب المتطهرين، والمحبة صفة فعلية لله عز وجل، ونثبت بها جميع الصفات: الله ينزل، الله يضحك، الله يحب، الله يعجب، الله يرضى، الله كذلك يسخط ويكره، ونثبت ذلك ونقول كما يليق بجلاله وعظمته. ونأتي بالقاعدة: ليس كمثله شيء. هذه قاعدة في جميع صفات الله ذاتية أو فعلية. وفيه الحث على الإسباغ في الوضوء، ونزلت في أهل قباء، فإن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يستجمرون ويستنجون، فأثنى الله عليهم في التطهر. وكذلك يعطينا فائدة أن النية تؤثر في البقاع والمكان. أنت بنيت المسجد ليش؟ ويقاس عليها أيها الإخوة في بعض الأحيان مساجد الضرار، من الناس من تجد جماعة مسجد هنا هذا المسجد، ثم اقتسموا بينهم، يأتي شخص بعد عمارة يحط له مسجد هناك، يقول يا أخي جزاك الله خير، كل واحد يصلي في مكان، كلها بيوت الله ولا مشكلة. سألنا ليش بنيت؟ قال والله ما ودي أجلس مع فلان وفلان أصلي معهم، أنا ما أبغى. نقول هذا مسجد ضرار ولا يجوز، واضح. ومثله ما يوجد من إيجاد المساجد ليس المقصود منها الصلاة، ونجد بعضا من الناس يضع في أرضه مزرعة وعند بيته، ويضع في مزرعته مسجدا وقريب من بيته مسجد عشان يأخذ راتب مؤذن وإمام، وهم إن شاء الله ما يصلي أحد. هذا مسجد أريد به وجه الله، هذا ما أريد به وجه الله تعالى، ولهذا ينبغي الإنكار عليه. ويدل على أنه يسن ويشرع سد الذرائع المفضية إلى الشرك. ذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل يعني من الصحابة أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ليش نذرت؟ يعني لو أن إنسان الآن نذر أن يذبح إبل في الدرعية مثلا أو في عرقة أو في غيرها من المناطق، سألنا ليش تذبح هناك؟ فهنا سأل النبي هل كان فيها وثنا يعبد؟ هل لأن هناك أصنام تعبد من دون الله أو موطن يتبرك الناس به أو لأن هناك قبر ولي من الصالحين؟ الآن يوجد من المسلمين من ينذر يذبح عند قبر الولي فلان والعبد الصالح فلان، فليقول هنا لا يجوز لك أن تذبح في موطن يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله هنا السؤال الأول هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. طيب جاء السؤال الثاني هل كان فيها عيد من أعياد الكفار فالكفار جعلوا هذا الموضع يذبحون في رمضان مثلا أو يذبحون في شعبان أو في محرم وأنا ذبحت في محرم في مكانهم لأنه الموعد لا يجوز لي إطلاقا؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. هنا نأخذ شيئا، أولا نأخذ النذر. النذر في اللغة هو الإيجاب، وشرعا أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم تكن ملزومة عليه، ما هو ملزوم بها. مثل الآن أقول إذا انتهت الدورة لله علي أصلي 20 ركعة قياما لليل، نقول هذا يجب عليك توفيها، واضح؟ لأنه نذر طاعة وهذا ليس فيه مكان يعبد ولا غيره إطلاقا، لا مانع منه، وهو ألزم نفسه به، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. ويقول العلماء قاعدة هنا الأصل أن النذر مكروه وليس بمستحب ولا واجب، قاعدة هذه كلية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر ما يأتي بخير، هذا واحد. الأمر الثاني أن الوفاء بالنذر من صفات أهل الإيمان، ولهذا يستحب المسارعة بالوفاء بالنذور، وقد أثنى الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أثنى عليهم بالوفاء، لكنه لا يثنى عليهم في بداية النذر أصلا. كذلك ينبغي أن يعلم أن النذر على أقسام، قسم نذر واجب، القسم نقول نذر طاعة محض فيجب الوفاء به، نذر طاعة يجب الوفاء به، والقسم الثاني النذر المباح، ومثله الثالث نذر اللجاج والغضب. الأول قلنا نذر الطاعة، والثاني النذر المباح مباح، والثالث نذر اللجاج والغضب. أذن فقسم. طيب نأخذ الأول نذر الطاعة يجب الوفاء به، والنذر المباح نقول إيش؟ هو مخير، إن شاء أوفى به وإن شاء كفر كفارة. ففي الأول مثاله نذر العبادة، إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، هذا يجب الوفاء به طاعة، أو إن نجحت في الامتحان تصدقت 100 ريال للفقراء، يجب الوفاء، هذا طاعة. أما نذر المباح مش مثاله، إن نجحت لكم علي خروف أذبح لك، بس أيضا يأتي النجاح، وإذا نجح قالوا طيب وين الخروف؟ قال والله بشوف استفتي قبل يمكن غلط علي. فيبدأ يسأل المشايخ والعلماء هل يلزمني أو لا. ولهذا قال النبي إنما يستخرج به من مال البخيل. بخيل هو الذي يأتي ليتكلم بهذا الأمر. القسم قلنا ليش النذر المباح هو مخير بين أمرين، ومثله نذر اللجاج والغضب. مثل ما تقول الأم ترى إما رح يعني والشاب بيروح مع زملاء بيروح إيش حلقة ولا رحلة وغيره وأمه ما تريد، فقالت ترى رحت بصوم 3 أيام. هي أصلا ما تريد الصيام وكأنه يمين هذا. فهنا نقول هذا نذر اللجاج والغضب، فهنا تكفر كفارة يمين ولا شيء. أما الأول فيجب الوفاء به. أذن Allah'a emanet.